بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الأحد 11 من شهر ربيع الأول لعام 400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دولة الإمام العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، المقامة بمدينة سبها بالجنوب الليبي، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، والتي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وإذاعة طريق السلف الليبية. أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الله بن صفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مداخلة بعنوان شرح حديث لا تزال طائفة من أمتي، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، يطيب لي أن أشارك معكم في هذه الدورة المباركة السلفية، والتي يشارك فيها مشايخنا الكبار، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الخير الذي تقومون به في نشر السنة والالتقاء مع العلماء وطلاب العلم أهل السنة السلفيين، وهذا من التعاون على البر والتقوى. أقول إن هذا من نعم الله عز وجل على العباد، ومن الواجبات الشرعية على طلاب العلم على الحق أن يقوموا بنفع إخوانهم في بلدهم وفي سائر بلاد المسلمين، خاصة مع وجوب هذه الأجر التي يستفيد منها المسلمون في إلقاء المحاضرات المباشرة والتي تنقل مباشرة عبر هذه الإذاعات التي يستخدمها الناس، وأصبحت ثم تناول الناس من أجهزة التواصل، حتى أصبحت تنقل الإذاعات والدروس مباشرة ويسمعها كل مسلم وكل مسلمة في أصقاع الأرض كلها، وهذا من نعم الله عز وجل على العباد، ومن تسخير الله عز وجل لعباده هذه الأجهزة وهذه الآلات والأدوات، وإن استعمالها بهذه الطرق المشروعة هي من شكر الله عز وجل، وهي داخلة أيضا في قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا من القوة ومن الوسائل التي فيها نشر السنة والإسلام بين ربوع العالم، وإيصال كلمة الإسلام والسنة إلى الأرض كلها. إخواني، إن الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده هملا، بل من رحمته أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ورحمة مهداة للعباد لإنقاذهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور التوحيد والعلم والإيمان. الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا، وهذا من باب محبة الله للعدل وإقامة الحجة، وهو من رحمة الله ورأفته بالعباد، فإنه عندما خلقهم وأمرهم بعبادته فلم يتركهم هملا ولم يتركهم أن يعبدوا ربهم حسب أهوائهم أو عقولهم، بل أرسل لهم المرسلين وختم الله الرسالات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله الله عز وجل من تمام منته وكمال رحمته، فكانت بعثته إنقاذا للعالمين من ظلمات الجاهلية وظلمها وفسادها وشركها إلى نور التوحيد والإيمان والعلم. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. فنبينا منة من رب العالمين، وهو الرحمة المهداة، من أطاعه نجا وأفلح، ومن عصاه ضل وشقي. قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية لو نزلت علينا نحن معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر: إني لا أعرف أي يوم نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. هذه الآية الكريمة العظيمة لما نزلت بيّن الله فيها منته على عباده من إتمام النعمة وإكمال الدين. اليوم أكملت لكم نعمتي وأتممت علي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عقيدة وعمل وسلوك وأخلاق. الإسلام الألف واللام في هذه الكلمة للعهدية وليست للاستغراق، أي ذاك الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومات عليه وحمله الصحابة وأجمع السلف عليه، اتباع وإخلاص قائم على تحقيق التوحيد والإخلاص لله، وقائم على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعته. ولا يقبل الله دينا من أحد إلا بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن انتسب لغير الإسلام فلا يقبل الله دينه وهو مخلد في النار، ومن تعبد لله عز وجل بغير الإسلام وبغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فعبادته مردودة عليه، وإن كانت تلك العبادة التي يعملها أو تلك البدعة التي قام بها بدعة مفسقة فيبقى في دائرة الإسلام وعمله مردود عليه، وإن كانت البدعة التي قام بها وعمل بها مكفرة فتخرجه من الإسلام وتخلده في النار وإن ادعى الإسلام كالرافضة والجهمية والباطنية بجميع فرقهم. فالإسلام هو السنة كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، والسنة هي الإسلام. وهذا ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم رسم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم رسم خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. هذا الحديث رواه ابن ماجه في مقدمته وصححه الألباني. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث فيه إخبار وإرشاد، فأما الإخبار فهو إخبار بحصول التنازع والاختلاف في هذه الأمة، وإرشاد إلى النجاة إلى أن طريق النجاة من هذا التفرق، وهما علاجان أو سبيلان. الأول التأصيل والالتزام والتمسك، والثاني التحذير والبراءة. فأما الأول فالعمل والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، والثاني التحذير والبراءة وهو قوله وإياكم ومحدثات الأمور، والمحدثات جمع محدثة وهي البدع، وهو السير على طريق ليس له أصل من الشرع سواء في أمور العبادة أو في أمور الاعتقاد أو في أمور الدعوة أو في أمور المنهج أو في أمور الولاء والبراء أو في السلوك عموما. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح طريق النجاة مبني على أمرين، أمر التأصيل والعمل وهو التمسك بالسنة وما كان عليه السلف يشمل الاعتقاد والعبادات والمنهج والدعوة والولاء والبراء وكل سلوك، والتحذير من كل ما ليس له أصل شرعي لا في العبادات ولا في العقائد ولا في المنهج والدعوة ولا في الولاء والبراء ولا في عموم السلوك. فدل على أن التمسك بالسنة هو سبيل الاجتماع والرحمة والهدى، وأن الأخذ بالمحدثات هو سبيل الافتراق والغضب من الله وعدم الهداية إلى صراط الله المستقيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإفتراق الأمة كما صح عنه في كثير من الأحاديث. وقد روى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرق ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحاب. وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هو رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية الجماعة. وهذا ثابت من طرق كثيرة وقد حسنه الألباني كما في سنن الترمذي وكما في السلسلة الصحيحة وأطال في تخريجه رحمه الله تعالى. هذا الحديث الصحيح يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة ويخبر بذلك. وقد وقف سبيل الفرقة الناجية في وصف المختصر وجعل تقريبا لمن جاء بعد ذلك أن يعرف من هذا الوصف طريق المبتدعين من طريق المبتدعين وهو ما كان عليه السلف. وهذا الوصف المختصر لمسألة الفرقة الناجية وهي التي تكون متبعة في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وأن من انحرف عن هذا المسلك وهذا الوصف فهو من الفرق الهالكة. فرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرقة قد جاء في ذكرها كثير من الأحاديث الثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى كثيرا من الطرق والألفاظ لهذه الطائفة المنصورة. وحديث الفرقة الناجية أو حديث الطائفة المنصورة قد خرجها كثير من أصحاب دواوين الإسلام البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم. وهي أحاديث ثابتة جاءت عن كثير من الصحابة إلا أن الإمام مسلم كما تعلمون من طريقته أنه يورد الحديث في موضع واحد بذكر طرقه وألفاظه المتنوعة. أما غيره من أصحاب الدواوين فإنهم يريدون الحديث الواحد في مواضع عدة كطريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه يورد الحديث في مواضع عدة من صحيحه بحسب التراجم. وبحسب المسألة المستنبطة، ويورده بطرق متنوعة في مواضع عدة. أما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإنه يورد الحديث في موضع واحد يسرده بطرقه وألفاظه. من ذلكم هذا الحديث الذي هو عنوان المحاضرة أو الكلمة، فجاء فأورده مسلم عن كذا من الصحابة، وسأورد هذه الطرق بذكر الصحابي الذي روى الحديث واللفظ الذي ذكره. فأول حديث ذكره وقد أورده الإمام مسلم في كتاب الإمامة، أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمامة، عفوا الإمارة، وتعلمون أن الإمام مسلم لم يقسم صحيحه إلى كتب وأبواب، وإنما الذي قسمها النووي ووضع لها تراجم. إلا أن الإمام مسلم رحمه الله يورد الحديث سردا بحسب الأبواب، لكن دون تبويب ودون تقسيم على كتب. فأول هي رواية ثوبان رضي الله عنه، عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والرواية الثانية عن المغيرة ابن شعبة، فعن قيس عن المغيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. والثالث عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما، أي ما زال هذا الدين قائما، ولن يزال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وجاء أيضا ثم أورد حديث جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. ثم أورد حديث معاوية رضي الله عنه عن عمير بن هانئ قال: سمعت معاوية على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. ثم أورد رواية أخرى وطريقا آخر من حديث يزيد بن الأصم قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. ثم ذكر حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فعن عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة ثم ذكر حديثا أخيرا عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة واختلف في تفسير كلمة أهل الغرب فقال علي بن المديني المراد بأهل الغرب العرب والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالبا وقال آخرون المراد به الغرب من الأرض وقال معاذ هم بالشام وجاء في حديث آخر هم ببيت المقدس وقيل هم أهل الشام وما وراء ذلك قال القاضي وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد وغرب كل شيء حده هذه الروايات التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى تدل أولا على ثبوت هذا الحديث وعلى تنوع طرقه وأن الصحابة كثيرا من روى هذا الحديث وأيضا يدل على رحمة الله عز وجل ببقاء طائفة معهم الحق وأن الدين لا يزول قد ينقص أهله وقد يضعفون في بعض الأزمان وبعض الأمكنة ولكن من حكمة الله ورحمته وإقامة الحجة على العباد أنه لا يترك الأرض خالية من هذه الطائفة واختلفت أوصافها فمن أوصافها أنهم ظاهرين وأنهم فرقة منصورة وأنهم لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم ودل على أن أهل الحق وأهل السنة يقابلهم طائفتان في الأرض مخالفون سواء كانوا من أهل الشرك والكفر أو كانوا من أهل البدع وفرقة أخرى أشد نكاية من أولئك وهم المخذلون الذين لا يقفون مع أهل الحق بل ربما يخرج منهم ما يخذلهم ويضعف شأنهم وشوكتهم فهؤلاء في الحقيقة أشد خطرا من المخالفين لأن المخذلين يظهرون أمام الناس باسم أهل الحق وبلباس أهل الحق وهم في الحقيقة ضد أهل الحق لأنهم يخذلونهم وما أكثرهم في كل زمان ولكنهم لا يضرون أهل الحق وأهل السنة لا يضرون أهل الحق وأهل السنة لأن أهل الحق منصورون وهذا الوصف إنما أتاهم من قبل الله عز وجل لأن الله تكفل بالنصر لهم، فنصرهم ليس بقوتهم الذاتية، ولكن أتاهم بسبب اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقهم للتوحيد واتباع السنة واتباع السلف. كذلك يفيد الحديث لا عبرة بالكثرة، فلا يغتر بالكثرة ولا يزهد بالقلة، فأهل الحق موصوفون بالقلة، وليس هذا دليل على ضعفهم أو بطلان ما هم عليه. ويفيد الحديث وهذه الروايات أيضا أن الميزان ليس بالكثرة والقلة وإنما بالحق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناجين فرقة واحدة مقابل 72 فرقة هالكة، فدل على أن الحق أهله قليل. وقد قال أبو عبد الله أبو عثمان أو أبو إسماعيل النيسابوري صاحب كتاب عقيدة الحديث، قال: ولا يغرن إخواني وفور أهل البدع وقلة أهل الحق والسنة، فإن كثرة أهل البدع من علامات الساعة، فإن كثرة أهل البدع وقلة أهل الحق من علامات الساعة. ثم ذكر الحديث من علامات الساعة: يكثر الجهل ويقل العلم، قال: والجهل البدع والحق السنة وأهلها. هذه الطائفة التي جاءتها في هذه الأحاديث أوصافها قد فسرها أهل العلم بأنهم هم أهل الحديث وهم العلماء كما قال البخاري، وهم أهل الحديث كما قال الإمام أحمد وابن المديني وأحمد بن سنان وغيرهم، فهم حفظة الدين لأنهم هم الذين يتعلمون القرآن وتفسيره وأحكامه، ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفقهونها بفقه السلف، ويجعلون ميزان أعمالهم واتباعهم ودعوتهم الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. فهم يحبون السنة ويزنون أعمالهم بها ويدعون لها ويحققون الولاء والبراء لها، يوالون الحق وأهله ويعادون الباطل وأهله، يهجرون البدع ويعادون. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى عند قوله: ما أنا عليه وأصحابي، وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه، وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم وأثنى على متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم هو من الفرقة النادية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه أصحابي. فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما. هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله: وهي الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف. وقد جاء عن الحاكم النيسابوري بمثل ذلك، والقاضي عياض والحاكم وغير ذلك من أهل العلم ممن أوردوا هذه الأحاديث وهذه الروايات وفسروها. من ذلك ما جاء

هذه الدنيا. فينزل عيسى بن مريم يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يبقى في الأرض دين سوى الإسلام، ويدخل الناس في دين الله أفواجا، فلا يبقى دين إلا الإسلام. وهذا من رحمة الله عز وجل كما أسلفنا في بقاء هذه الطائفة. هذه هي الدعوة السلفية التي بها رحمة العباد واجتماع العباد ونجاتهم وفيه نجاتهم، يحكمون الكتاب والسنة وآثار السلف، فالأرض بهم تصلح وبما سواهم تفسد الأرض، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولم تصلح الأمة في بداية عصرها وعهدها وزمانها إلا بالإسلام الصحيح التي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وهم السلفيون. وليس العبرة بالتسمي، وقد يتسمى المرء بالسلفية وهو مخالف معادي لنهج المنهج السلفي، وإن تسمى به فليس العبرة بالتسمي، إنما العبرة بالاتباع، والعبرة بتسمي الرجوع عند النزاع الكتاب والسنة وآثار السلف. فمن خالف هذا السبيل وسبيل العلماء فليس العبرة بخلافه، وليس كل من ادعى السلفية يكون وصفه واتصافه محقا به. السلفية دين وعمل واعتقاد واتباع وسلوك وأخلاق وتواضع ورحمة. يعرف السلفي للكبير حقه ومنزلته ويعطف على الصغير. السلفية قائمة على الاستماع وترك الاستراق. السلفي هو من يقوم بجمع الناس وعدم تفريقهم. السلفي هو من يحصل أثار السلف، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لنفسه، كما هو قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. الدعوة السلفية دعوة لحفظ الدين والاجتماع وعدم الافتراق. والسلفي يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرحمة وغير ذلك من السلوك، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. السلفي يجمع ولا يفرق، ويؤلف، يستعمل الحكمة والرفقة في دعوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من أناس نفروا الناس عن المنهج السلفي وعن الدعوة السلفية وعن العلماء السلفيين بسلوكه السيء وأخلاقه المخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية هي التي سار عليها أهل الحديث، وعليها أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، والتي عليها علماؤنا الأجلاء في هذا الزمان كابن باز والألباني وابن عثيمين والشيخ ربيع والفوزان وغيرهم من أئمتنا السلفيين العلماء الربانيين المتجردين للسنة والحق، أهل الورع والتقوى والانتصار للسنة ولدين الله سبحانه وتعالى. وقد ألقى شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخل كلمة ارتجالية في مسجد بن باز في الطائف، أختم بها وأختم بتعليق ابن باز بشيء من كلامه الذي علقه على محاضرة الشيخ ربيع بن هادي المدخل. فمما قال الشيخ ربيع، قال: الدعوة السلفية التي رفع رايتها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب محتديا في ذلك طريقة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وسادة الأمة في خير القرون، محتديا طريقهم عدوى القذة بالقذة في العبادة والعقيدة والسياسة وفي كل شأن من شؤون المسلمين، وقضى الله على الأباطيل وعلى الخرافات والسحر والدجل والشعوذة وترك الصلاة وسفك الدماء والأموال، قضى الله على هذه الأباطيل وهذه السرهات وهذه الضلالات وهذه الانحرافات بهذه الدعوة المباركة، وأنشأ الله بفضل هذه الدعوة جامعات أضاءت العالم قائمة على منهج الله الحق. فإذا ذكرنا المنهج السلفي والدعوة السلفية فنقصد هذه الدعوة المباركة التي سار عليها رسول الله وصحابته الكرام وأئمة الهدى ومن ورائهم أحمد بن حنبل وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رضوان الله عليهم. والدين متكامل، لا نحتاج إلى آراء وأفكار من أي جهة من الجهات أو من أي جماعة من الجماعات، فالدين كامل في كتاب الله وفي سنة رسول الله ومن فقه هؤلاء الأسلاف الكرام الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله حق الفهم عقيدة وعبادة. فلنعض على هذا المنهج السلفي الذي قلناه لكم، فإنه هو الحق وهو منهج الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الحق وأنها لا تزال على هذا الحق، وأنه منهج الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة التي حينما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة وصدق الله هذا الخبر وافترقت الأمة، بقيت هذه الطائفة أهل الحديث الذين شهد لهم حتى أهل البدع بعد أهل السنة أنهم هم أهل الحق وأنهم الطائفة المنصورة وأنهم الفرقة الناجية، وأنهم والتي احتدى حدوها ابن تيمية وابن عبد الوهاب رضوان الله عليه، إلى آخر ما قال شيخنا ربيع عن هذه الطائفة وهذه الدعوة السلفية. وبعد أن ختم الشيخ علق سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بكلمة طويلة، فمما قال: قد سمعنا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في موضوع التمسك بالكتاب والسنة والحذر مما خالفهما والحذر من أبواب التفرق والاختلاف والتعصب للأهواء، ولقد أحسن وأجاد وأفاد جزاه الله خير وضاعف مثوبته، إلى أن قال ابن باز رحمه الله تعالى: وما ذكره فضيلة الشيخ ربيع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الحقيقة، فإن الله من على هذه البلاد بهذه الدعوة المباركة وهي دعوة سلفية، لكن شوه أعداء الله هذه الدعوة وقالوا وهابية المبتدعة التي فعلت وفعلت، وهم الضالون المبتدعون، وهم ما بين جاهل أو من مقل أو من قلد جاهلا، إما جاهل وإما مقلد لجاهل، وإما ثالثهم متبع لهواه الذي يعصي الله على بصيرة. هؤلاء أعداء الدعوة السلفية، إما جاهل وإما مقلد لجاهل، وإلا صاحب هوى متعصب لهواه يريد المآكل ويريد إرضاء الناس على حساب مأكله ومشربه وهواه، نسأل الله العافية. قال: ودعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه دعوة سلفية درج فيها على ما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان، وتبعهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأشباههم من أئمة الإسلام، ثم جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، رحمة من الله لهذه الأمة لهذه الجزيرة، فأوضح لهم العبادة الشرعية التي تجب لله، وأوضح لهم حقيقة التوحيد وما عليه المشركون وما كان عليه سلف الأمة، وأوضح لهم طريقة السلف الصالح، ودعاهم إلى الجهاد، وألف كتاب التوحيد وكشف الشبهات والثلاثة الأصول لبيان الحق، وهي كتب عظيمة مفيدة. وهكذا نشر بينهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لما فيها من الخير والعلم والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فنفع الله بهذه الدعوة المسلمين، وجمع الله عليها أهل الجزيرة بأسباب أنصارها من آل سعود وغيرهم ممن نصر الحق واستقام على الحق فدعوا إلى الله ونصروا هذه الدعوة نصرا لدين الله، نصرا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى أيدهم الله وفتح عليهم الفتوح، وجمع الله عليهم هذه الجزيرة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها على الحق وعلى اتباع شريعة الله وعلى الاستقامة على دين الله، فالحمد لله على ذلك. قال: فالواجب التمسك بهذه العقيدة والدعوة إليها والحفاظ عليها ونشرها بين الناس بالحكمة بالأسلوب الحسن بالرفق لا بالعنف والشدة، وبيان الأخطاء والضلالات والشبهات بالبيان الواضح بالرفق، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فهذه هي الطائفة المنصورة وهذا هو سبيلها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتمسكين بهذه الدعوة المباركة وبسبيل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك. نستأذنك لطرح بعض الأسئلة لو سمحت. طيب تفضل. بارك الله فيك شيخنا، نريد منكم نصيحة لمن يطعن في اللجنة العليا للإفتاء في المنطقة الشرقية ومشايخها السلفيين أمثال الشيخ حمد عيسى بدويرة والشيخ سالم بن حيم الوصاري، ويحاول تشويهها وهضم مجهودات القائمين عليها من المشايخ الفضلاء، وهذا الطعن ليس من أهل الأهواء والبدع، فالطعن منهم لأهل السنة والجماعة غير مستغرب، وإنما الطعن فيهم من قبل من ينتسب إلى السنة والسلفية. الطعن في أهل السنة أمر قديم، فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل الحديث والسلف، ولا غبار في ذلك، وهذه سنة كونية ليميز الله بين أهل الحق وأهل البدع والضلال. والواجب على أهل السنة الصبر، فإن الصبر على لمز هؤلاء والطعن في علماء أهل السنة هو من سبيل أهل البدع، والصبر نتيجته الفلاح والنصر. وهؤلاء الإخوة المذكورين ولجنة الإفتاء هم على السنة والسلفية نعرفهم، ولا نزكي على الله أحدا، وهم ممن لهم اتصال وترابط بالعلماء، ارتباط بالعلماء، الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد وغيرهم من المشايخ السلفيين، وقد التقيت معهم مرارا في المدينة النبوية، ورأيت فيهم إن شاء الله تعالى التمسك بالسنة والحرص عليها والدعوة إليها، فأقول لا يبالون هم وليصبروا، فهذا سبيل الأولين، وعلامة إن شاء الله صدق الرجل أن يعاديها للباطل وأهل الأهواء، ولا يلتفت لهم ولا يلتفت إلى تحذيرهم. السلفي ينبغي أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتحلى بالصبر ويطلب النصر من الله سبحانه وتعالى، العاقبة للتقوى. نعم. بارك الله فيك شيخنا. السؤال الأخير: هناك رجل دائما خطيب في مسجد في مسجدنا موقفه في هذه الفتنة مع ابن هادي، مع إنه لم يتكلم ويصرح بذلك، وإنما بطانته وأصحابه من الرؤوس المسعفقة. هو يسأل هذا السائل: هل نتركه يستمر في الخطابة أم نستبدله بغيره؟ أقول الكلام من جهتين. أما من الجهة الأولى فإني أنصح من تأثر بفتنة محمد بن هادي هداه الله ورده إلى الصواب أن ينصاع بما وجه إليه العلماء. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الرجوع عند الفتن إلى العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وعلماؤنا الذين عايشوا هذه الفتنة من أولها وناصحوا ابن هادي وعرفوا طريقته ومقصده، بعد المناصحة لم يستجب لهم، حذروا منه. ومما يدل على بطلان فتنته أنه سبب الفرقة، فلو كانت دعوته صحيحة ومسلكه صحيحة لأثمر الاجتماع، ولكنه أثمر فرقة بين الناس وبين السلفيين حتى تقاطعت الأصحاب بالتبع به، وتخاصم الإخوان بينهم، وفرق السلفيين في كل بلد وفي كل منطقة. فهذا دلالة على انحراف منهجه ومسلكه. والعلماء الكبار قالوا كلمتهم فيه. واجب على المسلم أن يتقي الله، أن يتقي الله عز وجل. ومن يجامل محمد بن هادي أو يدافع عنه قد قال الشيخ ربيع أنه محاد لله ورسوله. وأما من جهة أخرى بالنسبة لهؤلاء، إن كان مقررا به فيناقش ويتلقى به، وأما إذا استمر بجالس هؤلاء السلف يقولون: من خفيت علينا بدعة لم تخف علينا ألفة. المسلم يجب أن يؤازر أهل الحق ويدافع عن أهل الحق وينشر الحق ولا يجامل. فإن رأيتم فيه ضررا على الدعوة بتكثير سواء المخالفين المحذرين من أهل السنة، حيث أصبح أتباع ابن هادي شرا على الدعوة السلفية من تعصب ذميم وعمل بافتراق السلفيين في كل مكان، فإن رأيتم منه شر وعدم نصر فمثله يستبعد. إذا كان المسؤولين عندهم صلاحية يستبعدونه إذا لم يقبل النصر. نعم. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير ونفع الله بك وجعل ذلك في ميزان حسناتك.